بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأصلي وأسلم على خير خلقه وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحديثنا في هذه الحلقة عن مسجد قباء، أول مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يأل جهدا ولم يدخر وسعا في أن يبلغ هدى الله الذي أرسل به، لكن أهل مكة آذوه وآذوا أصحابه رضوان الله عليهم، فقاطعوهم اقتصاديا وسلطوا عليهم إعلاما ينشر عنهم الأباطيل والترهات والأقاويل والشائعات، فزعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر، وأنه شاعر، وأنه كاهن، وأنه مجنون، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وآذوا أصحابه فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ثم قاطعوهم اقتصاديا، وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر. يقول سعد رضي الله عنه: وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة. ثم بعد ذلك سلطوا عليهم العذاب الحسي، فكانوا يأتون بالرجل يجيعونه ويعطشونه، ويلقونه في حر الشمس، ويضعون على صدره الصخرة العظيمة، يقولون له واللات والعزى: لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. حين اشتد الأذى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة، فخرجوا إلى الحبشة مرة بعد مرة، ثم أخبرهم بأنه قد أري في منامه دار هجرته أرضا ذات نخل بين حرتين، فخرج الصحابة رضوان الله عليهم أرسالا أرسالا، منهم من خرج بأهله، ومنهم من خرج وحده، ومنهم من خرج في صحبة إخوانه، هكذا كانوا رضوان الله عليهم. وما بقي بمكة سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل من أصحابه ممن أمرهم بالبقاء كأبي بكر وعلي، أو ممن حبسهم العذر كأولئك الذين كانوا في الأغلال يرسفون من أمثال الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم رضوان الله عليهم. نبينا عليه الصلاة والسلام تآمر عليه المشركون ليبطشوا به، كما حكى ربنا جل جلاله في كتابه حين قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج عليه الصلاة والسلام بصحبة وزيره وصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وغلامه عامر بن فهيرة رضي الله عنه. خرج هؤلاء الثلاثة فاختبأوا في غار ثور أياما 3 حتى خف الطلب، ثم ما زالوا يطوون المفاوز والقفار، فمروا بخيمة أم معبد تلك المرأة الخزاعية، فطلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من لبن أو من تمر، فقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. فنظر صلوات ربي وسلامه عليه إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: فداك أبي وأمي، إن كان بها حلب فاحلب. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، ثم مسح على ضرعها وسمى الله فتفاجت، فحلب فيه ثجا حتى علته الرغوة، فسقى تلك المرأة أولا، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله فكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية حتى شربوا عللا بعد نهل، ثم خمر الإناء وقال: ارفعي هذا لأبي معبد. ثم واصل صلوات ربي وسلامه عليه مسيره. كان أهل المدينة قد سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وكانوا يتوقفون وصوله في كل يوم، فكانوا يخرجون إذا طلعت الشمس فيصعدون على الآطام، على الأماكن المرتفعة، ينتظرون وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا آذاهم حر الشمس رجعوا إلى بيوتهم. فلما كان يوم الاثنين، ذلك اليوم المبارك الذي سيصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج أهل المدينة فصنعوا مثل الذي في كل يوم يصنعون، صعدوا على الآطام حتى إذا آذاهم حر الشمس رجعوا إلى بيوتهم. ثم إن رجلا من اليهود رأى مسافرين قد أقبلا، فصاح في أهل المدينة: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا صاحبكم، يا أهل المدينة، هذا صاحبكم قد جاء. فخرج أهل المدينة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبرين: الله أكبر، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام أبو بكر رضي الله عنه يصافحهم ويستقبلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ساكت لا يتكلم، حتى ظن بعضهم أن أبا بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن كانوا لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. حتى إذا زال الظل وجاءت الشمس، قام أبو بكر رضي الله عنه فبسط رداءه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم القوم أن الجالس هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. نزل في ديار بني عمرو بن عوف في قباء جنوبي المدينة المنورة. بعض أهل السير يقول نزل في دار أسعد بن زرارة، وبعضهم يقول بل في دار سعد بن خيثمة، ولا تعارض بين القولين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نزل في دار أسعد بن زرارة، وكانت دار سعد بن خيثمة دار العزاب من أصحابه. كان سعد رجلا عزبا لا أهل له، ما عنده زوجة ولا ولد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار يجلس في دار سعد بن خيثمة يستقبل الناس، ثم إذا كان المغيب آواه المبيت إلى دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه. في تلك الأيام الخمسة التي مكثها في دار بني عمرو بن عوف، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وشطر من يوم الجمعة، أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، مسجد قباء الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. روى الإمام الطبراني أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل قباء، ماذا تصنعون إذا تطهرتم؟ فإن الله قد أثنى عليكم. فقالوا: كنا نتبع الحجارة الماء. وبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية نازلة في شأن المسجد النبوي ولا تعارض، فكلا المسجدين قد أسس على تقوى من الله ورضوان، وكلا المسجدين قد بني لذكر الله وتلاوة القرآن. نبينا عليه الصلاة والسلام أسس هذا المسجد المبارك، ثم بعد ذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نأتيه لنصلي فيه، وطبق ذلك عمليا. أما السنة العملية فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا فيصلي فيه. قال أهل العلم لا لخصوصية تتعلق بيوم السبت، ولكنه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة كان يتفقد الناس، فمن غاب عن الصلاة من أهل قباء من بني عمرو بن عوف فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم السبت فيصلي في مسجد قباء، ثم يزور من تخلف عن الجمعة، لربما كان مريضا، لربما لحقته علة أو أصابه هم أو غم. وأما السنة القولية فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته، وفي لفظ في أهله، فأحسن في وضوئه ثم خرج إلى هذا المسجد لا ينهزه إلا صلاة، يعني ما خرج إلا من أجل أن يصلي، كان له أجر عمره. الصلاة في مسجد قباء يا زائر المدينة بأجر عمره، فاحرص بارك الله فيك على أن تتوضأ في نزلك في الفندق الذي تقيم به أو في المكان الذي يؤويك، ثم اخرج إلى هذا المسجد ماشيا أو راكبا فصلي فيه صلاة كيفما كانت هذه الصلاة، ربما تكون صلاة فريضة، أو تصلي فيه صلاة الضحى، أو تصلي فيه ركعتي تحية المسجد، صلي فيه صلاة، أي صلاة يكتب الله لك أجر عمره. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على هذه السنة وعلى إحياء ما تعلموه من نبينا صلى الله عليه وسلم التماسا للأجر والثواب. واعلم بأن هذا المسجد المبارك هو رابع المساجد المعظمة عندنا بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، يأتي مسجد قباء رابعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه. ولذلك فقهاؤنا رحمهم الله إذا تكلموا عن أحكام القبلة فإنهم يقولون القبلة على أنواع ستة: قبلة الوحي، وذلك في المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في مسجد قباء، فهذه قبلة وحي. ثم قبلة إجماع، وذلك في المساجد التي صلى فيها الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قبلة اجتهاد لمن اشتبهت عليه القبلة فلم يدري إلى أين يصلي. ثم قبلة معاينة، وذلك في حق من كان في المسجد الحرام فإنه يصلي إلى الكعبة يراها عيانا. ثم قبلة مسامتة، هذا هو النوع الخامس، وذلك لمن كان في مكة لا يرى عين الكعبة لكنه يسامت مكانها. ثم القبلة السادسة وهي قبلة النافلة لمن كان في سفر فإنه يصلي على راحلته حيثما توجهت به، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان في زماننا في طيارة أو سيارة أو راحلة وهو في سفر فإنه يحق له أن يتنفل جالسا حيثما توجهت به راحلته لا يبالي، كما صنع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.